راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس التاسع من دروس النحو في هذه الأكاديمية، أكاديمية زاد. درسنا في هذه الحلقة سيكون عن المبتدأ والخبر. قبل ذلك نقدم بمقدمة مهمة، وهي أن الكلام يتضمن جملا، والجمل إما أن تكون جمل اسمية أو جمل فعلية. والجملة الاسمية هي التي تتكون من مبتدأ وخبر، الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل، أما الجملة الإسمية فهي التي تتكون من مبتدأ وخبر. إذن ركنا الجملة الإسمية المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر. فما المقصود بالمبتدأ؟ وما المقصود بالخبر؟ وكيف نميز المبتدأ؟ وكيف نعرف المبتدأ؟ وما الذي يعمل في المبتدأ؟ وكيف نميزه عن الخبر؟ وكيف نعرف خبره؟ حينما أقول المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، هذه جملة اسمية. لماذا هي جملة اسمية؟ لأنها ابتدأت باسم، هذا الاسم المؤمنون هو المبتدأ، هو المبتدأ، وإخوة هو الخبر، إخوة هو الخبر. إذن المؤمنون مبتدأ وإخوة خبره، خبره. المبتدأ هذا هو الاسم المرفوع الذي ابتدأ به الكلام، ابتدأت به الجملة وأخبر عنه، فهو مخبر عنه. فالمبتدأ مخبر عنه، بمعنى أنني آتي باسم يكون هو المتحدث عنه وهو المخبر عنه، وهو المخبر عنه. يعرفون المبتدأ بتعريفات كثيرة، منها أنه اسم خال من العوامل اللفظية، يعني لم يتعرض لعوامل لفظية، لم تدخل عليه عوامل لفظية، لم تؤثر فيه عوامل لفظية. وأخبر عنه، وأخبر عنه، فإذن هو مخبر عنه، وهو مرفوع، وهو يقع في ابتداء الكلام، في ابتداء الكلام، ولذلك سمي مبتدأ، ولذلك سمي مبتدأ. طيب الخبر، الخبر هو الركن الثاني من أركان الجملة الاسمية، أو هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة، هو يخبر به عن المبتدأ، بمعنى أن المبتدأ هذا الاسم حينما أتكلم عنه أو أتحدث عنه آتي بخبره، بالخبر عنه، وهذا الخبر هو الذي تتم به الفائدة، تتم به مع المبتدأ الفائدة. فحينما أقول الله ربنا، الله ربنا، الله هذا الاسم لفظ الجلالة، هذا مبتدأ لأنه سيخبر عنه، لأنه اسم ابتدأ به الكلام ولأنه يتحدث عنه. ربنا هو الخبر، ربنا هو الخبر لأن الفائدة حصلت بهذا الخبر مع المبتدأ. الذي لم تحصل به إفادة لا يصح أن يكون خبرا، لا يصح أن يكون خبرا. يعني حينما أقول الطالب المجتهد، الطالب المجتهد، هل تمت الفائدة؟ السامع والمخاطب ينتظر الخبر، الطالب المجتهد ما حاله؟ ما خبره؟ ما شأنه؟ ينتظر. فإذا هنا لم يأتي الخبر، لم يأتي الخبر. حينما أقول طالب العلم، طالب العلم، هنا أيضا المبتدأ لم يأتي خبره. طالب العلم ما شأنه؟ طالب العلم ما حاله؟ ما خبره؟ طالب العلم جاد، طالب العلم مجتهد، طالب العلم حريص. هنا جاء الخبر. حينما أقول حريص أو أقول مجتهد أو أقول جاد، هنا يأتي الخبر، هنا يأتي الخبر. طيب إذا حينما أقول المؤمنون حيثما كانوا وحيثما حلوا إخوة، المؤمنون حيثما كانوا وحيثما حلوا إخوة، المؤمنون مهما تفرقوا مهما ابتعدوا إخوة، أين الخبر؟ الخبر في جميع هذه العبارات وفي جميع هذه الجمل الخبر إخوة. أما المبتدأ فهو المؤمنون، فهو المؤمنون. إذن المؤمنون هو المبتدأ وإخوة خبر. لا، وهذا يعني أن الخبر هو الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. وأيضا لا يلزم أن يكون الخبر بعد المبتدأ مباشرة، لا يلزم أن يكون إذا جاء المبتدأ يأتي بعده مباشرة الخبر، ربما يتأخر الخبر، ربما يفصل بين المبتدأ والخبر فاصل، ربما يفصل وصف، ربما يفصل أي شيء. لكن المعتبر هو أن الخبر هو الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة، وهو الذي يخبر به عن المبتدأ، يخبر به عن المبتدأ. أما المبتدأ فهو الاسم الذي يتحدث عنه، والاسم الذي يخبر عنه، والاسم الذي يبتدأ به الكلام، والاسم الذي هو ركن الجملة الأساس، ولذلك سمي المبتدأ، سمي المبتدأ، سمي المبتدأ لهذا الأمر. إذن نحن عندنا في هذه الجملة، الجملة الإسمية، ركنان مهمان، ركن المبتدأ وهو الذي يتحدث عنه، وركن الخبر الذي يخبر به عن المبتدأ. أيها الإخوة الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحديث عن المبتدأ والخبر. هيا هل كرم المرأة أحد مثلما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها، فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة، ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إليكم أيها الإخوة الكرام. المبتدأ والخبر. إذن المبتدأ هو الاسم الذي يبتدأ به الكلام، وهو الذي يتحدث عنه، وهو الذي يخبر عنه. والخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. قد يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ، مع أن الأصل هو أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر. أقول مثلا: محمد عندك، محمد عندك. وقد أقول: عندك محمد، عندك محمد، عندك طالب العلم، عندك الخير الكثير. ليس الذي يبتدأ به الكلام أو الذي يأتي في بداية الجملة دائما هو المبتدأ، وإنما هذا هو الأصل. قد يتأخر، نحن إذا أردنا أن نعرف المبتدأ نبحث أين المعرفة الأشد تعريفا والمعروف والذي يتحدث عنه والذي يعني يخبر عنه، والذي يخبر عنه. وليس كل ما جاء في ابتداء الكلام يكون هو المبتدأ. هذا الأصل، أنه الذي يأتي في ابتداء الكلام هو المبتدأ، لكن لا يلزم هذا، فقد يحصل تقديم وتأخير بين المبتدأ والخبر. كذلك أيضا المبتدأ هو اسم من الأسماء، هو اسم من الأسماء، يكون من الأسماء، سواء كان علما أو غير علم، سواء كان ضميرا أو غير ضمير، سواء كان اسم موصول اسم إشارة، اسم من الأسماء. وقد يأتي المبتدأ مصدرا مؤولا، مصدرا مؤولا، بمعنى أن يأتي تأتي أن وبعدها الفعل ويؤولان بالمصدر، ويؤولان بالمصدر. مثال ذلك قول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. قد يظن الظان أن وأن تصوموا خير لكم ليست جملة اسمية، لكن نحن دائما ننظر إلى المعنى. ما معنى وأن تصوموا خير لكم؟ المعنى صيامكم خير لكم، صيامكم خير لكم. فصيام هنا مصدر. من أين جاء هذا المصدر؟ لما جاءت أن وبعدها الفعل المضارع دلت على المصدر، أولت بالمصدر. فحينما أقول وأن تصوموا كأنني قلت صيامكم خير لكم. هنا خير هو الخبر، لأنه هو الذي تمت به الفائدة مع المبتدأ، إذن يمكن أن يأتي المبتدأ مصدرا مؤولا، يمكن أن يأتي ضميرا، أنت كريم فأنت مبتدأ، وكريم خبر، مع أن أنت ضمير مبني لكنه في موضع المبتدأ، في موضع الرفع، رفع المبتدأ. أنت كريم، وكريم هو الخبر. كذلك الاسم الموصول الذي يأتيني وأكرمه، خير من الذي لا يأتيني مثلا، أو الذي يعبد الله ويطيعه خير من الذي يعصيه، فقد يكون المبتدأ اسما موصولا، وقد يكون اسم إشارة. أقول هذا رجل صالح، هذا صالح، هذا كريم، هذا اسم إشارة وهو في موضع المبتدأ، وهكذا. هذه كلها يمكن أن تكون مبتدآت، والخبر هو الجزء الذي تمت به مع المبتدأ الفائدة. وكما أشرنا سابقا أنه لا يشترط التوالي بين المبتدأ والخبر، بل يمكن الفصل بينهما. فهذا التنبيه مهم حتى لا يأتي إنسان ويقع على المبتدأ ثم يأتي إلى ما بعده مباشرة ويقول إنه الخبر. لا، لابد أن ننظر إلى المعنى، لأن اللغة مرتبطة، الكلام اللفظ مرتبط بالمعنى، فينظر إلى المعنى دائما، ولذلك فمن خلال المعنى نستطيع أن نصل إلى الخبر، كذلك أيضا قد يأتي المبتدأ في اللفظ، مجرور بمن الزائدة، كما في قول الله عز وجل هل من خالق غير الله، هل من خالق. هنا خالق هو في الحقيقة مبتدأ، هل كأنني قلت هل خالق غير الله، فخالق هو المبتدأ، هو المتحدث عنه، هو المخبر عنه. طيب من هذه؟ هذه من حرف جر زائد، لا يضيف شيئا، يعني لا يؤثر فقط في اللفظ، لكنه لا يؤثر في المحل. فخالق محله المبتدأ. طيب مبتدأ، المبتدأ مرفوع، نقول خالق مبتدأ لكنه مجرور لفظا، مرفوع محلا، فمحله الرفع، لكن لفظه مجرور. كذلك أيضا من أمثلة المبتدأ التي نتنبه لها قول الله عز وجل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني سواء عليك إنذارهم أو وعدم إنذارهم. كأنني قلت إنذارك وعدم إنذارك سواء. لو سألت أين المبتدأ وأين الخبر، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هذا سؤال، أين المبتدأ وأين الخبر؟ هنا كأنني قلت إنذارك وعدم إنذارك سواء، إذن سواء هو الخبر، سواء هو الخبر، وهذا المصدر الذي المفهوم من ما بعده هو المبتدأ المؤخر، هو المبتدأ المؤخر، يأتي على صور مختلفة، قد يكون اسما ظاهرا، وقد يكون مصدرا مؤولا، وقد يكون مصدرا مؤولا، بمعنى ظاهر الكلام أنه ليس هناك اسم لكن تأويله بالمصدر، تأويله بالمصدر، كما في قول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم وأن تعفوا أقرب للتقوى، يعني عفوكم أقرب للتقوى وأن تعفوا أقرب للتقوى. نقف لفاصل قصير أيها الإخوة الكرام ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، بقي في درس المبتدأ والخبر نقطتان. النقطة الأولى، هل يجوز أن يقع المبتدأ نكرة؟ هل يجوز أن يكون المبتدأ نكرة؟ الأصل أن المبتدأ يكون معرفة، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. لماذا؟ لأنني أريد أن أخبر عنه، أريد أن أتحدث عنه، فلا بد أن يكون معرفة عند السامع وعند المخاطب. طيب هل يجوز أن يكون المبتدأ نكرة؟ لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إلا إذا حصلت به الفائدة، إلا إذا حصلت الفائدة فحينئذ يجوز أن يبتدأ بالنكرة، يجوز أن يبتدأ بالنكرة. ولذلك الناظم يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. طيب متى تحصل الفائدة؟ هذا الضابط، إذا حصلت الفائدة جاز الابتداء بالنكرة. كأن يعني يخبر عنها بمختص مقدم، يخبر عنها بشيء يعني مقدم عليها، بمختص مقدم عليها، ظرف أو جار ومجرور، يعني كأن يخبر عنها بمختص مقدم ظرف أو جار ومجرور، كما في قول الله عز وجل ولدينا مزيد. مزيد هنا هذه الكلمة جاءت نكرة وهي المبتدأ، وهي المبتدأ، كأن الكلام المزيد لدينا، لكن هنا حصلت الفائدة لأنه تقدم الخبر لدينا وهو ظرف، تقدم الخبر لدينا وهو ظرف، وحصلت الفائدة، حصلت الفائدة بهذا التقدم. كذلك أيضا قول الله عز وجل على وعلى أبصارهم غشاوة، على أبصارهم غشاوة، غشاوة هنا نكرة لكن تقدم عليها الجار والمجرور، على أبصارهم، كما لو قلت مثلا في الدار رجل، رجل هنا نكرة، وفي الدار جار ومجرور تقدم على هذا النكرة، فلذلك حصلت الفائدة، لأن هذا التقدم يشعر المخاطب والسامع أن الكلام عن شيء ضيف حل في الدار رجل، فالاهتمام هنا في الجار المجرور المتقدم، فلذلك لما حصلت الفائدة جاز التقدم. كذلك أيضا تحصل الفائدة لو سبقت النكرة بنفي، ما رجل قائم، ما رجل، رجل مبتدأ وهو نكرة، وهو نكرة، طيب ما الذي سوغ هذا؟ ما الذي جعله جائزا؟ ما الذي جعلنا نأتي نجعله مبتدأ وهو نكرة؟ ما الذي جوزه؟ الذي جوزه هو أنه سبق بالنفي، سبق بالنفي. وكذلك لو سبق بالاستفهام، لو سبق بالاستفهام، كما في قول الله عز وجل أإله مع الله، أإله مع الله، إله هنا نكرة، نكرة، لكنه سبق باستفهام، سبق باستفهام، وبالتالي فهذا الذي يسوغ الابتداء بالنكرة، يسوغ الابتداء بالنكرة، لأنها حصلت الفائدة من خلال هذا الاستفهام، من خلال هذا الاستفهام، أو أن تكون النكرة هذه موصوفة، موصوفة، رجل من الكرام عندنا، رجل من الكرام عندنا، فرجل هنا نكرة لكنه وصف، رجل كريم عندنا وصف، لما وصف حصلت الفائدة، صار في اختصاص حصلت الفائدة. كذلك مثاله قول الله عز وجل ولا عبد، عبد، هذه اللام تسمى لام الابتداء، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، لو سألت أين الخبر وأين المبتدأ، الجواب المبتدأ هو عبد، عبد، والخبر ولا عبد مؤمن خير من مشرك، الذي يقول إن الخبر مؤمن نقول له أخطأت، الخبر هو خير، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، لكن عبد هنا نكرة، نكرة، ما الذي سوغه؟ الذي سوغ الابتداء بالنكرة أنه وصف، فحصلت به الفائدة، فحصلت به الفائدة، أو كان مضافا إلى نكرة، طالب علم خير من طالب مال، طالب علم هو مضاف إلى النكرة، طالب علم خير من طالب مال، أيضا طالب هو المبتدأ وخير هو الخبر وطالب علم أضيف إلى علم، فمع أنه نكرة لكنه لما أضيف تخصص فحصلت الفائدة. خلاصة الكلام أنه الأصل لا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا حصلت الفائدة، إلا إذا حصلت الفائدة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية والتي نختم بها أن المبتدأ مع الخبر من حيث التقديم والتأخير لهما ثلاث حالات: إما أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر وهذا هو الأصل، وتقدم المبتدأ والخبر هذا يعني يكون واجبا أحيانا، يكون واجبا. والحالة الثانية أن يتقدم الخبر على المبتدأ، وأحيانا يكون واجبا تقدم الخبر على المبتدأ، أحيانا يكون واجبا تقدم الخبر على المبتدأ، يعني يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ، وأحيانا يكون هذا واجبا، يكون واجبا. مثل ما أقول عندك رجل، فهنا لا بد من تقدم الخبر، لا بد من تقدم الخبر. حينما يكون يعني محصورا، حينما أقول ما في الدار إلا زيد، ما في الدار إلا زيد، فلا بد هنا يكون في الحصر، هنا يجب التقدم، تقدم الخبر. وهكذا إذن يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ. والحالة الثالثة جواز الوجهين، يعني يجوز لك في الكلام أن تجعل المبتدأ في المقدمة في الابتداء في مقدمة الكلام وتأتي بعده بالخبر، أو أن تقدم الخبر وتؤخر المبتدأ فيكون جائزا. إذن ثلاث حالات: تقدم المبتدأ وتأخر الخبر، أو تقدم الخبر وتأخر المبتدأ، أو جواز الوجهين، جواز الوجهين. كما لو قلت مثلا زيد أخوك، هنا يجب أن يتقدم المبتدأ فأقول زيد أخوك لأنهما يستويان. لو قلت أخوك زيد يمكن أن يعتبر أخوك هو المبتدأ، فلذلك أنا أقدم المبتدأ. لكن حينما أقول زيد عندك، يجوز أن أقول عندك زيد وزيد عندك، عندك زيد وزيد عندك. حينما يعني آتي ب يعني مبتدأ فيه ضمير يعود على شيء في الخبر، فإنني يجب أن أقدم الخبر. مثلا أقول في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، يجب أن أقدم هنا الخبر. إذن أحيانا يجب تقدم الخبر المبتدأ وتأخر الخبر، وأحيانا يجب تقدم الخبر وتأخر المبتدأ، وأحيانا يجوز الوجهان تقدم هذا وتأخر ذاك. والأصل هو أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.